بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من اهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ناسب جدا حينما ذكر الله تبارك وتعالى في الآية السابقة بعضا من أعمال الحج، وهو ما يتعلق بالهدي وشروطه وحلق الرأس ورخصه وكفارته وفديته ونحو ذلك. فبدأ هنا سرد أعمال الحج بطريقة مجملة، لكنها تبين النقاط الرئيسية التي ينبغي ألا يغفل عنها الحاج. فقال: الحج أشهر معلومات. أولا، ينبغي أن نتأمل مسألة مهمة في الكلام، وربما يستشكل على كثير من الناس حينما يقرؤون الآية تكرار كلمة حج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فيظهر من الكلام أنه في تكرار، لكن هل هذا تكرار مستقبح يمل سامعه ويشعر أنه كلام لا يزيد في المعنى ولا يزيد في الفائدة؟ بالطبع لا، بالطبع لا يكون هذا. إذن لا بد من وجود سبب جعل كلمة حج تتكرر. من أسباب التكرار في اللغة أن الله عز وجل إذا أراد أن يحض على أمر كرر أو أكثر من ذكره حتى لا ينساه الناس: حج حج حج، انتبه يا حج انتبه. فالتكرار ربما يدل على حض الله تعالى على الحج، لا سيما وأنه خوفك من أن تنقص من الحج والعمرة، فقال في آخر الآية التي أمر الله بإتمام الحج والعمرة فيها، قال في آخرها: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج لمن أراد أن يتم حجه، لأنه كما قلنا كلما طرحت مسألة في آية قد تحدث إشكالا عند قارئها، لا بد أن تجد جواب الإشكال في الآية التي تليها دائما، وعمم على ما هو أكبر من الآية. السورة، إذا طرح إشكال في سورة ولم يجب على هذا الإشكال في السورة، فإنك ستجد جواب هذا الإشكال في السورة التي تليها، وستجد إشكالا ثانيا في السورة التالية وجوابها في السورة التي تليها، وهكذا حتى تنتهي الإشكالات كلها. فتطرح الأمور ثم تحدث لمن تأمل فيها إشكالا أو استفسارا أو استغرابا، فيجيب الله عن هذا كله في الكلام الذي يليه، لأنه كلام واحد، لأنه كلام واحد، حديث واحد. فما هو الأمر الذي يعني قد يثير الاستغراب أو يعني التعجب أو الاستشكال في الآية التي سبقت هذه؟ ذكر الله عز وجل بعضا كما قلنا، ما ذكر كل الأمور وكل المسائل التي تتعلق بالحج، بل وذكر منسكا واحدا وبعض الأمور المتعلقة فيه، ألا وهو مسألة الهدي. وما ذكر كل شيء عن الهدي، صح أو لا؟ أول ما يقرأ الإنسان: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، كلام عن الهدي. الحج ليس موجودا بأكمله، لا بكل أركانه ولا بكل واجباته ولا بكل سننه، حتى موانعه ما ذكر منها إلا قليلا. بل ذكر منسكا واحدا ألا وهو منسك الهدي، ثم ذكر بعضا من ضوابطه وشروطه، حتى ما كل الهدي ما كل غطي في هذه الآية، صح ولا؟ في مسائل في الهدي ما ذكرها، مثلا مما يكون الهدي؟ ينبغي أن يكون من الأنعام، هذه ما ذكرها. ولو ذبح كما قلنا 1000 أرنب ما أجزأه، ولو ذبح 100 غزال ما أجزأه، حتى يكون من الأنعام 8 أزواج، هذه مثلا ما ذكرها. فيحدث عند قارئها إشكالا إذا كان هذا وهو قوله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، إذا كان هذا أمرا للمؤمنين فيما إذا أرادوا أن يتموا الحج والعمرة فقصروا، فعلمنا كيف يكون تمام الحج والعمرة، في تحذير من الإنقاص من الحج والعمرة، وبدأ بالهدي لأنه قد أكثر ما قد ينقص منه وينقص فيه مسألة الهدي وما يتعلق بها. فإليك الجواب كيف يكون تمام الحج والعمرة، تعال لأريك كيف يكون تمام الحج والعمرة، كيف تتم حجك وعمرتك فيما إذا أردت أن تتقي الله تعالى وأن تتجنب شديد عقابه، فتعال لأعلمك كيف يكون هذا. قال الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات. ما هي الأشهر؟ في اللغة لا تقول أشهر حتى تكون أكثر من 2، لأن العرب تقسم الأعداد إلى مفرد ومثنى وجمع، فالمفرد ما دل على 1، والمثنى ما دل على 2، والثلاثة والجمع ما دل على 3 فصاعدا، بس كذلك. قال الحج أشهر، وما قال شهر وما قال شهران، إذن هو 3 فصاعدا، هو 3 فصاعدا. كم هي أشهر الحج؟ على من قال إنه ينبغي بالضرورة أن يكونوا 3 حتى يصلح أو تصلح كلمة أشهر، قالوا لا بد أن تكون 3 بالتمام والكمال، فقالوا الحج أشهر يعني ينبغي أن تكون 3، وإلا فلا يمكن أن يسمى الشهران أشهر أو 2.5 أشهر أو كذا، ينبغي أن يكون 3، 4، 5، 6 ما في مشكلة، لكن أقل شيء 3. فقال أصحاب هذا القول، قال الحج أشهر يعني ينبغي أن تكون 3 أشهر، واتفقوا أنها تبدأ من أول شوال، فإذا تم 3 أشهر فينبغي أن تنتهي مع آخر ذي الحجة، صحيح؟ تنتهي بآخر ذي الحجة حتى تكون 3 أشهر، وإلا فلم يتم 3 أشهر بأقل من ذلك. فقال الحج أشهر معلومات. القول الثاني من قال بخلاف ذلك، قالوا الحج أشهر معلومات يعني هما شهران ونيف، فعندهم ما زاد عن 2 ولو بجزء يسير فقد تم 3 أو تم الجمع، إذا زاد عن 2 ولو بجزء يسير فقد تم الجمع، يعني عندهم 2.25 جمع، 2.5 جمع، 2.3 جمع، كل ما زاد عن 2 ما عاد مثنى. هل يمكن أن تقول 2.5 مثنى؟ قالوا ما يمكن. طيب ولا جمع، إذا ماذا نقول فيها؟ فهي أقرب إلى الجمع منها إلى المثنى، والجمع أكبر ودائرته أوسع من دائرة المثنى، وإنما حصر المثنى بال2، فإذا زاد عن 2 فقد صار جمعا، وإذا صار جمعا صحت تسميته بأشهر. فقالوا أشهر الحج شهران كاملان وجزء من الشهر الثالث. كم هو هذا الجزء؟ 14 يوما، وهي 14 أو 13 يوما، وهي أشهر يعني أول الأيام مع الأشهر العشرة الأولى مع أيام التشريق، فبالتالي تنتهي أيام الحج وبالتالي ينتهي الحج، فبذلك يكون معنى أشهر معلومات يعني شهران وجزء من الشهر الثالث. هل يجوز هذا في اللغة؟ قل يجوز، هذا في اللغة يجوز، وفي العرف وفي العرف يجوز على عادة العرب في جبر الكسور، وليس كما يقال اليوم مثلا الجبر ينبغي أن يكون إلى الأقرب، لا، قد يجبر العرب إلى ما يحبون، عندهم طرق في الجبر، فربما يجبرون إلى أنزل وربما يجبرون إلى أعلى، هذا بحسب الذي يجبر. طيب، فيمكن أن تقول مثلا أكلت رغيفين أو ثلاثة، فرغيفين باعتبار الجبر إلى أنزل وثلاثة باعتبار الجبر إلى أعلى. طيب، هو ضرورة لازم يكون أقرب إلى الاثنين أو أقرب إلى الثلاثة؟ قال ما ضرورة، لو كنت أكلت رغيفين ولقمة لك أن تقول ثلاثة، دخلت في الثالث. وإن كنت مثلا أكلت ثلاثة إلا لقمة لك أن تقول رغيفين، لأنك ما أتممت الثالث، فهذا جائز عرفا وهذا جائز. فعلى هذا الاعتبار لا تثريب على القولين ولا إشكال في القولين، لكن أين الإشكال؟ الإشكال في من قال إن الأشهر الثلاثة ينبغي أن تكون كاملة، هل يقولون إن الإحرام بعد أيام التشريق جائز؟ يعني إذا كان الحج لا ينتهي إلا بنهاية ذي الحجة، يعني هل يستطيع إنسان جاء إلى الحج في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة أن يحرم وأن يبدأ بمناسك الحج؟ بالاتفاق لا، بالاتفاق لا. إذا ما مناسبة قولهم الحج أشهر معلومات يعني ثلاثة أشهر بالتمام والكمال؟ قالوا هذا من باب بيان الأشهر التي تتعلق بالحج لا ببيان المناسك وأوقاتها. فالأشهر التي تتعلق بالحج كم شهر؟ ثلاثة. قالوا تنتهي بنهاية ذي الحجة، هل فيها مناسك؟ لا، ما بالضرورة يكون فيها مناسك، فبعد أيام التشريق لا يوجد مناسك للحج، لكن قد تمتد بعض المناسك إلى بعد هذا الوقت بسبب عذر من الأعذار أو رخصة من الرخص. امرأة حاضت فما طهرت من حيضها إلا بعد أيام التشريق بأيام، فتؤخر طواف الإفاضة والوداع إلى ذاك اليوم، ممكن؟ ممكن إذا ما في مشكلة. مناسك أصلية بعد أيام التشريق ما في، لكن هل هناك مناسك تقتضيها رخصة والعذر؟ ممكن. إذن الأمر يحتمل هذا ويحتمل هذا. فقوله تعالى في الجملة الأولى الحج أشهر معلومات قول يحتمل الشهرين ونصف أو الشهرين وجزء ونيف، وقول يحتمل الثلاثة كاملة. هل باعتبار المناسك كاملة؟ لا، باعتبار أنه قد يكون من بعض الأمور ما يمتد إلى ما بعد أيام التشريق بسبب عذر أو نحوه، لكنها من أشهر الحج ولا شك. فتقول شوال من أشهر الحج، وذو القعدة من أشهر الحج، وذو الحجة من أشهر الحج، ما في داعي يقول ونصفه من أشهر الحج ونصفه الثاني ليس منه، ما في داعي، كله شهر يتعلق بالحج ولا شك. فلما أول ما تذكر ذو الحجة يخطر على بالك ماذا؟ الحج، سمي باسمه، سمي باسمه. الحج أشهر معلومات، ما معنى كلمة معلومات؟ معلومة عند من؟ معلومة عند العرب قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول لا حاجة لأن تسألوا عن هذه الأمور، فإنها معلومة معروفة عندكم قبل نزول هذا الكتاب وقبل تشريع هذه الشريعة على نبينا الصلاة والسلام، فهي أشهر معلومات. من يعلمها؟ كل من له علم بالحج يعلم الأشهر التي شرع الله تبارك وتعالى فيها الإحرام. بجواز خلاف ضعيف، خلاف ضعيف لا شك، قول مرجوع يعني من قال، وقول يعني شذ به بعض أهل العلم أنه يجوز الإحرام في أي شهر من أشهر السنة، هذا قول لا تقوم به الحجة، والآية على خلافه، الحج أشهر معلومات، إذن الإحرام بالحج ليكون بأي أشهر بهذه الأشهر التي شرعها الله سبحانه وتعالى. أما أن يحرم الإنسان في غير هذه الشهور فلا يكون إحرامه صحيحا. نعم. قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أولا ينبغي أن نبين التكرار الذي تكلمنا عليه. قلنا أولا كان من باب الحظ والتذكير، وعلى أنها شعيرة ثابتة من الله سبحانه وتعالى، والذي يؤكد ثبوتها وشمولها أكثر من أي شعيرة أخرى أن الله عز وجل في الصلاة مثلا أمر المؤمنين، وفي الصيام أمر المؤمنين، وفي الزكاة أمر المؤمنين، وفي سائر أعمال البر كان يأمر من؟ المؤمنين. فلما أتى إلى الحج قال: ولله على الناس. لا فرق في هذه بين مؤمن وكافر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن على كل الناس أن يحجوا بيت الله عز وجل. طيب، قام كافر وشد رحاله ليحج بيت الله، نقول: لحظة، أنت نعم مأمور بهذا، لكنك لا يحل لك أن تدخل حتى تؤمن. فأنت مأمور لكنك ممنوع، مأمور لكنك ممنوع، تمنع من دخول البيت وتمنع من حج البيت حتى تؤمن بالله عز وجل. فهذا يدل على ثبوت ركن الحج وشموله على الناس أكثر من بقية الأركان كلها. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا الحظ بينه الله تعالى هنا أشد بيان. ثم بين مسألة أخرى، قال: الحج أشهر معلومات. ماذا بين في هذه؟ بين ميقات الحج، بين الميقات. إذن الجملة الأولى التي ذكر الله تعالى فيها الحج لا بد من سبب للتكرار، لا بد من حكمة تقتضي هذا التكرار. قال: الحج أشهر معلومات. ماذا بينت؟ بينت الميقات، بينت الوقت الذي يسمح لك فيه في أن تحرم حاجا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، فمن فرض فيهن الحج ماذا بينت؟ فرض فيهن الحج يعني ألزم نفسه بالحج بأن لبى ولبس ثياب إحرامه، وترك المخيطة، وترك الاستعطار، وترك الندفة، وترك التقليمة، وترك وترك وترك وترك، وألزم نفسه بواجبات الحج، وألزم نفسه بترك محظورات الحج، وذهب إلى حج بيت الله عز وجل، وألزم نفسه بالمناسك كلها من أولها إلى آخره. هذا معنى فمن فرض فيهن الحج، يعني فمن ألزم نفسه بمسائل الحج كلها في هذه الشهور. فماذا بين في قوله فمن فرض فيهن الحج؟ الأعمال، بين الأعمال. ففي الأولى بين الميقات، وفي الثانية بين الأعمال، ثم قال في الثالثة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أعاد نفس الكلمة ليتبين أن هذه مسألة ثالثة مختلفة عن الأولى والثانية. فالتكرار من أسبابه أنه يريد أن يفصل لك بين المسائل. فالمسألة الأولى تتعلق بشيء، المسألة الثانية تتعلق بشيء ثاني، المسألة الثالثة تتعلق بشيء ثالث. فالأولى تتعلق بالميقات، والثانية تتعلق بالأعمال، أما الثالثة فتتعلق بما يفسد عليك حجك. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فقال فلا رفث. ما هو رفث؟ الرفث في الأصل هو إتيان النساء، لكنه يطلق على كل ما يكون مقدمة لهذا من الكلام وغيره وغيره، كل ما كان مقدمة للجماع فهو من الرفث. طيب، لما والرفث ليس إلا الإتيان؟ نقول: لأنه ليس باستطاعة كل أحد أن يتمالك إربه، فإذا بدأ بمقدمات الرفث لن يستطيع أن يتمالك إربه بألا يتقدم وأن يتطور الحال معه إلى الرفث، فنقول له ننهاك عن الرفث من أوله، يعني من هو من مقدماته، فتنهى عن الرفث وعن مقدماته، فدخلت مقدمات الرفث في اسم الرفث، فدخلت مقدمات الرفث في اسم الرفث، كلامه مع زوجته من الرفث، غزله من الرفث، كلامه عما سيفعل بعد الحج من الرفث. طيب لو أمعن المسألة في خياله وبدأ من الرفث، فكل ما يتعلق بالجماع ومقدماته وما يتقدمه فكله مما كله من الرفث، فلا رفث ولا فسوق. والفسوق في اللغة الخروج، يقال فسقت الرطبة عن قشرتها، يعني خرجت من قشرتها. طيب ما هو في الشرع؟ خروج عن ماذا؟ خروج عن طاعة الله عز وجل، وقد يمتد الخروج ويتطور حتى يكون خروجا عن دين الله، فهو يبدأ بخروج صغير عن طاعة الله ويمتد حتى يكون خروجا عن دين الله عز وجل. فلا يعد، ليس كلمة فسوق لا تعني بالضرورة أن معصية دون الكفر، لا، قد يكون الكفر فسوقا، ويسمى الكافر فاسقا بأي اعتبار؟ باعتبار خروجه عن دين الله، باعتبار خروجه عن دين الله. طيب ما هو إذن الفسوق؟ بعضهم قال الفسوق سباب المسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طيب بعضهم قال التنابز بالألقاب، قال تعالى ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق، قالوا تنابز بالألقاب، وبعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا. طيب أين الصحيح؟ قول الله عز وجل بئس الاسم الفسوق وقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق إنما كان من باب ضرب المثال على ما هو من الفسوق، وليس كلاما يجمع الفسوق كله. فإذا كان سباب المسلم فسوقا فهل يعني أنه ليس من الفسوق إلا سباب المسلم؟ اتفقنا أنه كل ما أغضب الله، كل ما خرج فيه الإنسان عن طاعة الله فهو من إيش؟ فهو من الفسوق، سواء كان سبابا أو كان تنابزا أو كان معصية أو كان ما كان مما يخرج فيه الإنسان عن طاعة ربي، فكل ذلك من إيش؟ كل ذلك من الفسوق. طيب إذن لا رفث ولا فسوق ولا جدال. في قراءة، هي قراءة غريبة مع أنها متواترة، لكن فيها كيف الغرابة؟ الغرابة فيها في عدم تتابع العطف مع هذه الثلاثة. في قراءة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فيها إشكال كبير، صح؟ هو لا رفث نفهم منها أن الله نهى عن الرفث، ولا جدال ولا فسوق نفهم منها أن الله نهى عن الفسوق في الحج. طيب ولا جدال نفهم منها أن الله نهى عن الجدال في الحج. طيب القراءة الثانية فلا رفث نهى عن الرفث لكن بطريقة أخرى فيها اختلاف من وجه آخر، ولا فسوق كذلك في نهي لكن من طريقة أخرى، ولا جدال ما غيرها بقيت كما هي. في إشكال ولا ما في إشكال؟ إشكال كبير. إذن هل أحكام الرفث والفسوق والجدال واحدة في الحج؟ لا، بما أنه اختلفت الألفاظ إذن ستختلف المعاني ولا شك. ما الفرق بين لا رفث وبين لا رفث؟ لا رفث يقول فيها النحاة لا هذه تسمى لا النافية للجنس. ما معنى لا رفث؟ يعني لا يوجد رفث في الحج. ما معنى؟ يعني ليس من شأن الحج أن يكون مكانا للرفث، واضح؟ ليس من شأن الحج أن يكون مكانا للرفث، يعني لا يليق بالحج أن يكون مكانا ليرفث الإنسان، ولا أن يكون فيه مقدمات للجماع، ولا أن يكون فيه غزل، ولا أن يكون فيه فحش، ولا بالكلام، ولا ولا ولا كل هذا. هذا كله ليس من اللائق. نفي الجنس يعني لا يكون، هذا معناه. لا رجل في الدار، ما معناها؟ لا، لا يوجد، لا لا أبدا، جنس الرجال غير موجود في الدار، ليس موجودا. طيب لا رجل في الدار، ممكن يكون، مع أني أنا يعني أنفي، لكن قد يكون. فأيهما أبلغ في النهي والنفي؟ النفي الجنس أبلغ في النهي والنفي، فيها نفي وفيها نهي، فيها نفي عذبنا. طيب ففيها نفي وفيها نهي. أما لا رفث قد لا يكون فيها ذاك النهي أو ذاك النفي الموجود في الأولى، قد فيها نفي لكن فيها نهي، لكن ما فيها نفي كامل، فيها نهي لكن ما فيها نفي كامل. إذن قد يحدث من الحاج أن يرفث، ممكن قد يحدث من الحاج أن يفسق، وليس كل إنسان معصوما من هذا، لا سيما إذا كان أمرا يعني لا يدرك، ربما يشكل عليه. هذا من الرفث ولا ما هو من الرفث؟ نظر إلى زوجته فقال ما أجمل عينيك، من الرفث ولا لا؟ ما شاء الله لابئ لك ثياب الإحرام مثلا، من الرفث ولا ما من الرفث؟ شفت؟ فأشكلت، أشكلت، فقد تشكل، في أشكال. ولا فسوق، ولا فسوق، كان يعني مثلا يتكلم فاغتاب رجلا، ماذا يفعل؟ يذبح؟ يعني ممكن أن هذا فسوق، يعني هل وصل إلى مرحلة الخروج عن الطاعة وكذا؟ لا سيما إذا كان مثلا الإنسان هذا الذي اغتابه مثلا ممكن يكون ابنه مثلا، ويتسامح الولد مع ولد والده وما في إشكال. نظر إلى ولدي فقال له يا غبي مثلا، يعني هذا ما يليق أنه يطلق بذلك كلمة، أو نعته بكلمة بالبهيمية أو شيء من هذا مثلا. طيب فمثل هذا يعني قد يكون من الحاج، كما فعل أبو بكر، قام إلى غلامه فضربه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى هذا الحاج ما يصنع في إحرامه أو في حجه. طيب هذا يعني أفسد حجه؟ ما أفسد. ترتب عليه شيء؟ ما ترتب. أنكر عليه نكارة شديدة؟ ما أنكر نكارة شديدة. مع أن الضرب يعني هو جائز، لكن في بعض الأحيان قد يكون سببا في عتق الغلام، في عتق العبد، ففيها إشكال، فيها إشكال. طيب الجدال، قولا واحدا، قول لأن قراءة واحدة، قراءة لا جدال في الحج. طيب ما معنى الجدال هنا؟ بحسب ثبوت القراءة خرجت معنى، خرج معنى معنيان، لأن القراءة ثبتت خرج معنا معنيان للجدال. الجدال الأول لا جدال، يعني لا ينبغي ولا يكون الجدال في الحج موجودا، يعني مما لا يليق أن يكون الجدال في الحج موجود. أي جدال يقصد؟ يقصد الجدال أي الجدال في المناسك، الجدال في المناسك، يعني في وقت المناسك، وفي طبيعة المناسك، وفي أوقات المناسك، وفيما يتعلق كل مناسك الحج لا ينبغي فيها جدال ولا يليق فيها جدال، وليس من اللائق أن تجادل في مناسك الحج في الحج، واضح؟ فلا تجادل في هذا ولا تقرب من هذا أبدا، بيّن الله تعالى المناسك كلها فلا داعي لأن تجادل فيها. طيب القول الثاني قال جدال لا جدال، يعني لا تماري، يعني المراء اللي هو الجدال بين شخصين أو بين فريقين أو كذا، فتبدأ تجادل وهذا يرد عليك وهذا ترد عليه وأنت ترد عليه ويرد عليك، ثم يخرج الأمر عن المألوف حتى يصير صراخا وغضبا وربما ينتقل إلى غير ذلك. هذا كله بسبب إيش؟ بسبب الجدال، هذا الجدال المذموم. طيب لما كان هذا النهي الشديد عن الجدال وبقي الأمر يعني لا نقول مخففا فيه، لكن بقي الأمر أخف ما كان عن الجدال فيما يتعلق بالرفث والفسوق، لما كان النهي الشديد عن الجدال. أولا الجدال مما يستطيع الإنسان فيه التحكم في نفسه أكثر، يمكنك بكل سهولة أن تتحكم في جدالك. أول ما يبدأ الحوار، وما منع من الحوار، يعني تجاذب أطراف الكلام هذا غير ممنوع مسموح، أول ما يبدأ الحوار يخرج عن الحوار إلى الجدال، اقطع المسألة. تستطيع ولا ما تستطيع؟ تستطيع، لا سيما أنك في مكان يعني يكون قلبك فيه رقيقا، ويعني الروحانيات كما يقال يعني عالية، فتستطيع بسهولة أن تتذكر فيها غضب الله تعالى وسخطه عليك، فتقول خلاص افعل ما تشاء، خلاص اقطع المسألة، اقطع الحوار، اقطع الكلام إلى آخره. هذا سهل، هذا سهل، ولأنه سهل فمن استمر فيه فقد أوتي أمرا أعقد وأكثر شرا من الجدال، ألا وهو الذي اشتق منه الجدال واشتق الجدال منه، ألا وهو الدجل. الدجل قرين الجدل، نفس الشيء، بعضهم من بعض. الجدل والدجل كلاهما قرينان، يشتق أو يأتي واحد من الآخر. من كان كثير الجدال فهو كثير الدجل، ومن كان كثير الدجل فهو كثير الجدال، واحدة من واحدة. ولذلك ما ضل قوم بعد إذ هداهم الله حتى يعطوا أو حتى أوتوا الجدل، من الضلال أعطاهم الله الجدل. لذلك لما قال الله عز وجل إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله، الكبر، اتفق أهل العلم على أن الكبر الذي في صدورهم هو الدجال. إن الذين، أول آية إيش؟ يجادلون في صدورهم من؟ الدجال. هذا من هذا وهذا من هذا. لذلك حينما تكون مجادلا سيصل الأمر فيك حتى تصير دجالا، والعكس بالعكس، كلما ابتعدت عن الجدال كلما ابتعدت عن الدجل. ولو تأملنا في يعني في حقيقة الدجال، ماذا يفعل الدجال؟ جدل، جدل، ياخذك ويجيبك، ياخذك ويجيبك. والجدال في حقيقة أمره، الجدال هو عبارة عن إيه؟ لما لا يقتنع منك الذي يجادلك؟ فعلا تأملوا فيها، لما لا يقتنع منك؟ لما تجادل إنسان يقول لك في جدل اسمه جدل بيزنطي، تحكيه في الشرق ويجيبك في الغرب، ليه؟ لأنه ينظر إلى الأمر من جهة واحدة، ما شايف الجهة الثانية، يرى الأمر من جهة واحدة، شايفه هيك، ما هو مستعد يشوف هيك، صح؟ من هو الذي يرى الأمر بعين واحدة؟ دجال. وهذا من هذا، عرفنا؟ فلذلك الدجل من الجدل والجدل من الدجل، لذا صارت النكارة فيه شديدة أكثر من بقية الأمور في الحج. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد